الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيصلنا نحن جمعية أنصار السنة المحمدية بالشين أن نرحب بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل في أول لقاء من هذه اللقاءات التي تقام بالأسبوع العلمي الثقافي ابتداء من هذه الليلة وإلى أن تثبت رؤية رمضان بإذن الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم في هذا الأسبوع العلم النافع وأن يوفقنا وإياكم بعده للعمل الصالح. يسرنا ويسعدنا أن يفتتح هذا الأسبوع أخونا وحبيبنا فضيلة الشيخ إبراهيم شاهين، نسأل الله سبحانه وتعالى له السلامة والعافية والسداد والتوفيق، فليتفضل مسددا مشكورا بإذن الله عز وجل. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الكرام، فإنها أمسية مباركة لنلتقي على كتاب الله تعالى وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم ونتدارس ونتدارك أمر الأمة والأخطار التي تحيك بها والأمراض والعلل التي أثقلت جسدها. ومع العنوان الذي رددته منذ سنوات طويلة، كيف ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجاله؟ لو أمسكنا بهذه المفاتيح ولو دخلنا في هذه الضروب لعلنا نكتشف العلل التي أثقلت هذا الجسد وأتعبته وأضعفت سيره على الطريق. فمعلوم أن الإيمان الباطن إذا ضعف فضعف السير على الطريق إلى الله تعالى، وضعف الإيمان الباطن ترجمة لبطء حركة الجوارح. كان للكلمة في الزمن الأول قدرها ومكانها، وكان لها من يسمع وينفذ، وكان الأمر كلمة وكان النهي كلمة، وكانت هذه حدود شريعة الله تعالى، وما على السامع إلا التنفيذ والالتزام والانصياع. كانوا يلتزمون بالكلمة بحب وبرضا وبسعادة، كانت قلوبهم تأتيهم على الخير طبعا. أما في هذه الأعصار فإن القلوب يأتيها الخير جبرا وقهرا، وهذا هو الفرق. الإسلام لم يتغير ولن يتغير، ولكن تغير الرجال، تغير الرجال. النصوص كما هي والأدوات كما هي، ولكن الرجال كانوا يعرفون قدر النصوص ومعانيها ومراميها، فيفتحون في كل مسألة بمفتاحها بسهولة ويسر. ولذلك لما يتمنى الله تعالى عليهم بالنصر وبالخير العميم تجدهم في غاية الانصياع والخضوع والالتزام. اسمع لقوله تعالى في شطر الآية وهو يتمنى عليهم: فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهموا منها أنها مفاتيح الدنيا، بعد أن قال لهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فتمنن عليهم خوف ورعب وعدم أمن وعدم تمكن في الأرض. اسمع لمنة الله تعالى لهذا الجيل: فآواكم، أي بعد أن تركتم بلادكم وأموالكم وأهلوكم آواكم. فالمأوى منه والهجرة إليه سبحانه، وأيدكم بنصره، أي في يوم بدر. فالنصر منه، النصر من الله تعالى، وهذا من شأن رب العالمين، ليس من شأن أهل الأرض مهما كانوا ومن كانوا، ولكنه أراد أن يعلمهم ذلك، يعطيهم المفاتيح حتى لا يشغل باله عدوه ولا يشغله هم العيش. وأيدكم بنصره، لا يشغل بالك عدوك، هذا من شأن الله تعالى. وانتبه لا تنشغل أيضا بهم الرزق، ورزقكم من الطيبات، أحل لكم الغناء لعلكم تشكرون. والآية في سورة الأنفال بعد غزوة بدر تبين وتوضح أن شأن الدنيا كله ومفاتيحها في يد الله تعالى، فقط علينا بالانصياع والالتزام والانضباط. كأن الآيات تربط على أكتافنا، تطمئننا أن الدنيا لنا إن أحسناها وأحسنا فيها السنة الكونية والشرعية معا، والآخرة أيضا لنا، هذا لو شكرنا وقمنا بواجب الشكر. هذه مفاتيحنا أعطاهنا الله تعالى، أين ضاعت وأين ذهبت ومن ضيعها؟ ضاعت منا في ضروب الحياة، وصرنا نبحث على النصر فلا نجده، وبعضنا في بعض بلاد يبحث عن المأوى فلا يجده، وبعضنا يبحث عن الرزق في بلاده ينقب عليه أيضا يتعسر عليه. ما السبب؟ وآيات الكتاب كلها مفاتيح، ولكن في حاجة إلى متأمل. كان أصحاب محمد يعرفون ذلك، ففرغوا من شأن الدنيا لأنها صارت بهذه الآية مضمونة في أيديهم، فبقي أن ينشغلوا بما لم يضمنوه. أمر الآخرة، اهتمامهم تربوا على ذلك. كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم رجاله؟ يربيهم بكلمة، بكلمة ينصاع الرجل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم بزق خمر وقال هذه هدية لك، قال أما علمت أن الله حرم ذلك؟ قال لا، لا يعرف. فنادى غلامه وقال خذ هذا واذهب بعه لليهود والنصارى. قال أما علمت أن الله تعالى إذا حرم شيء حرم ثمنه؟ فأمسك هذه الراوية وأراقها في التراب على كلمات لا نقاش لا جدال. الرجل منا الآن حتى نكلمه في حاجة إلى جدال طويل حتى تقنعه بمسألة، رغم أن النصوص أوضح من الشمس في ضحاها والقمر إذا تلاها، لأن فقدنا عنصر التربية، لم نتربى بعد. وجدنا المساجد مفتوحة والحياة السياسية في غاية البرود والنسيم والرضا، الأجيال التي تلت المحنة ما تلبست بمحنة ولا ما رأت هذه المحنة والابتلاءات، ما صلب عودها في أفران المحن فانضمت إلى طابور العلم بغير تربية وبغير أدب. فإذا حصل شيئا على ضيق معونه فاض كيله وطف، لأنه قليل السعة. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: نحن في حاجة إلى أدب أكثر من حاجتنا إلى علم. ماذا سيصنع العلم بدون أدب؟ ماذا سيصنع بدون أدب؟ مسألة محفوظة ومعروفة. لما قالت أم سفيان لسفيان لما ذهب في أول يوم للكتاب، قال: ماذا تعلمت اليوم؟ ألف باء تاء. ويا لها من أم. قالت: يا سفيان اعلم أنك كلما ازددت حرفا إن لم تزدد تقوى فلا تتعنى، فلا تتعنى. تعيش نفسك كده ارتاح من التعب. ولذلك نحن في حاجة إلى تربية، لابد أن نتخلل ونخترق القرون حتى نعلم كيف ربى محمد صلى الله عليه وسلم رجاله على الانصياع وعلى الانضباط على الكلمة. انظر لثابت بن شماس بن قيس لما سمع ولما نزل سورة الحجرات: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: حبط عملي وجلس في بيتي. قال ده الآية دي فيه. كان هذا الرجل نحيف الجسد ولكن كان صوته قوي جدا، فاحتبس لآية في كتاب الله تعالى يخشى أن تكون هي عليه، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أين ثابت؟ قال: لما نزلت آية سورة الحجرات احتبس وقال: هذا في، وقد ضاع عملي وضاع أمري. قال: بل هو من أهل الجنة. وطبعا طالب العلم النبي بيدور، يعني مش هم العشر المبشرين بس، لا ده عندنا كتير. يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فلان ده من أهل الجنة، لو دونت وتتبعت تجد الأمة كلها دخلت في هذا المعترك، بل هو من أهل الجنة. تعيش حميدا أو تعيش سعيدا وتموت حميدا وتموت شهيدا، ومات في حديقة الموت يوم مسيلمة بن حنيفة لما قاله طالب علم: أيها الرجل، أما رأيت الناس يفرون؟ قال: الآن يا ابن أخي اصبر، الآن اصبر. قال: ماذا؟ قال: انتظر. وحفر حفرة لنفسه وقال: أعني، وردم عليه وقال: بئس حامل القرآن، أنا إن فررت حتى لا يفر. وتأتي عليه الجيوش تطرى صفوف العدو يمرون عليه يقاتلون ويقاتل فيهم حتى قتلوا. تربية، أدب، صدق دين، ما الذي جرى لنا؟ ما الذي حدث؟ تعرضنا للقرون ولفساد القرون، ازدواجية المعايير، ثقافة تعلمناها في المدارس والجامعات، شارع الإعلام، إعلام الضرار وصحافة الضرار وتعليم الضرار، كل ده ضرار أعطاك نوع من الازدواجية في التعليم، فأعطاك ازدواجية في التفكير والمشاعر، صار كل شيء يعرض للمناقشة، حتى أن أبجديات الدين في النقاب والقتان واللحية وغيره يعرض للجدل والمناقشة. ما هذه المصيبة التي تعرضنا لها؟ هذه مصيبة، أبجديات الدين تتعرض للجدل، حتى الآن يقول لك ننتخب على الشريعة، يعني نعرض الشريعة للانتخاب، يعني نرفض أو لا نرفض. هذه مصيبة كبيرة جدا، ده مصيبة كبيرة جدا. الإسلام يتعرض للجدل، لصناديق الانتخاب يقبل أو لا يقبل. ازدواجية التعليم التي صنعت فينا هذا الصنع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لابد لك أن تفيق. لقد ضرب العدو الأخلاق الإسلامية في مقتل، لأنها أفضل معاقد الإيمان فينا، والأخلاق من الإيمان لأنها منبثقة عنه. ولا إيمان بدون أخلاق، ولا أخلاق بدون إيمان. ولذلك لابد أن تتربى أولا وتربي ولدك. إن تحصيل العلم الكثير بدون الأدب وبدون الأخلاق العالية لا قيمة لذلك، كما قالت البدوية: إذا كان الطباع سوء فلا أدب يفيد ولا حليب. هذا لا يؤثر، وهي امرأة بدوية، لا أدب يفيد ولا حليب. فلابد أن نرجع إلى أخلاقنا وإلى مكتسباتنا، وهذا كان قوله صلى الله عليه وسلم دائما، وكانت حياته دائما، كان خلقه القرآن: يغضب لغضبه ويفرح لفرحه، أي أنه ينفذ جنوده تنفيذا حركيا واقعيا. وكان أصحابه كذلك، القرآن هو أخلاقهم. كان يكره الفحش والتفحش، وقد ظهر الفحش والتفحش في ألسنتنا وفي واقعنا وفي حياتنا وفي شوارعنا، وكان يكره ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ضربت هذه المعاقد، والإسلام إذ رب على أحسن هيئة وعلى أفضل مدرسة، جاء ليهذب الغرائز لا ليستأصلها، لأنه دين رب العالمين. النظريات الأرضية التي تخترع نظريات وتؤلف نظريات تفرض على البشر أن يتخلوا عن غرائزهم. انظر الكنيسة مثلا وهي تفرض سلك الرهبنة على الرجال والنساء، أي ممنوع الزواج، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم، لا زواج، فانتشر الزنا والفساد. أذهب إلى أوروبا وفي العصور الوسطى تجد مقابر الأطفال يعني حول الكنائس كلها قبور، لأنهم حاولوا أن يستثيروا الغرائز، يصادموا الطبيعة البشرية، لأنه دين مصنوع، دين بولس أو شاول الترسوسي، ولكن دين رب الأرض والسماء يشذب الغرائز، يهذبها، لا يستأصلها. اسمع للرهط الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لنستقلوا عبادته، لما قال أحدهم لا أتزوج النساء ولا، والآخر لا أكل اللحم، لا أنام الليل، فخرج النبي عليهم وقال لهم أأنتم الرهط الذين تقولون كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال إني لأتقاكم لله تعالى وأخشاكم وأتزوج النساء وآكل اللحم وأقوم وأرقد، هذه سنتي، ومن تخلى عن سنتي فليس مني. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يشذب. لابد أن تجاهد نفسك لا يحطم الغرائز. ولذلك قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تهذيب الغرائز، لا يستأصلها تماما، لا يخليها مطلقا، لأنه دين رب العالمين. في الغضب، غريزة الغضب غريزة مركوزة في الإنسان وهي موجودة فيه، هذبها، ولكن ما استأصلها ولا رفضها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى. إذا هي غريزة موجودة في الإنسان لا تستأصل ولا تضيع ولكن تهذب. ولذلك لما جاءه رجل قال يا رب أوصني، قال لا تغضب. كيف يقول لا تغضب وهو صلى الله عليه وسلم كان يغضب؟ وكما قال أصحابه كان إذا غضب كأنما فقع حب الرمان في وجهه، تشتد حمرة وجهه صلى الله عليه وسلم. إذن هو يغضب. إذا لا تغضب بهذا المفهوم أنه ينهى عن آثار الغضب وما ينتج عنه هذا الغضب من سب وشتم وفحش وتفحش وتكسير وضرب وغيره. لا تغضب، يا لها من كلمة. والغضب غريزة من غرائز النفس الإنسانية، لابد الإنسان أن يغضب، ولكن لابد أن يهذب هذا الغضب، لابد أن يهذبه. ولذلك علم أصحابه كما جاء في صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، كان معه صوت ويضرب خادما له، يعني هو لسه يضرب بيرفع ايده، قال فسمعت صوتا خلفي يا أبا مسعود يا أبا مسعود. قال فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعلم أن الله تعالى أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. قال يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال وإن لم تفعل لفحتك النار. تهذيب، نعم يغضب ولكن تهذيب. لما أرسل فصلى جارية وأفطأت عليه وهي تلعب مع الصبيان، ما تلعب في الخارج، قال والله لولا القصاص لأوجعتك بهذا السواك. وهذا منه غضب ولكن تهذيب لهذه الغريزة. كل هذا التهذيب كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. معنى هذه أن تجاهد في الله تعالى، أن تجاهد نفسك على الاستقامة، تشذبها تهذبها، تخفف من غلوي غرائزك حتى تصل إلى الجادة، لك شكل متزن، إنسان محترم، وهذا محض المروءة. أن تعمل ما لا يشين في السر والعلن. كل صفات المدح تقتبسها من الالتزام بتهذيب المشاعر، ولذلك التزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. كان فيهم أحد يغضب هذا الغضب الذي تذهب ثورته العقل، يطلق ويكسر ويسب بالدين ويكفر ويفعل ويفعل ويفعل كأنه مجانين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، هذا دين، هذا تعليم، واجب علينا أن نتعلم، فرض على المسلم يتعلم ألا يغضب. ليس الغضب كله، ولكن آثار هذا الغضب لابد أن يجافيها ويتركها، الذي ينتج عنه الغضب. هذه مسألة تركناها كما تركنا غيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله في كثير من الغرائز. معاوية بن أبي سفيان وده صحابي وراء هذا بعينيه، وأبو ذر الغفاري رغم حدته، وطبعا كان أبو ذر معروف، يعني كان عنده حدة وحمية عجيبة، وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بهذه الكيفية، شديد في الله تعالى، حديد في الله تعالى، ولكن إذا تذكر وقف، انضبط بالضبط الشرعي. ولذلك قال معاوية رضي الله تعالى عنه آنف أن يكون في الأرض ظلم لا يسعه حلمي. كان حليما، وهو الذي قال لا أستخدم صوتي إذا كفاني لساني، وأستخدم صوتي إذا لم يكفني سيفي. يعني الذي المسألة تكفيه فيها الصوت لا يستخدم فيها السيف، والمسألة يكفيه فيها اللسان لا يستخدم فيها الصوت. وهذا طبعا باع واسع في الحلم، يقف عند حدود الغضب، لأن الغضب مدمر قاتل، غريزة من الغرائز، لو انطلقت تدمرت الدنيا. يمشي في شوارع المسلمين الآن اللي ماسك بلطة والسكينة واللي سنجة واللي بيضرب واللي بيموت واللي بيسرق، إيه ده؟ ده مجتمع مسلم؟ هل هذا مجتمع تعلم في المساجد وتربى على أيدي العلماء؟ أنا اخترت في درس هذه الليلة هذه الشعيرة لأن أصبحت الأصلاح أمشي في الشوارع من شدة فجور الغضب الذي انتشر بين الناس. حتى في الأماكن التعليمية تجد الذي يغضب غضبا يسب ويحلف بالطلقات وبالأيمان، وهذا تعلم، هذا تهذب. نعم لابد أن تكون لك غيرة وتغضب كما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل مع المخزومية وقالوا عليه بأسامة بن زيد حبه يشفع له، فغضب واحمر وجهه، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ غضب. يبقى عندنا الغضب غضب محمود وغضب يعني غير محمود. الغضب المحمود أن انتهكت حرمات الله فيه، يغضب لله تعالى ولحرمات الله تعالى. والغضب المذموم أن تغضب لنفسك ولمالك ولذاتك ولدنياك ولهواك ولحزبك ولجماعتك ولمذهبك، هذا غضب هوى، غضب هوى. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، لا تغضب. عبد الله بن طاهر وزير المأمون بات عنده ليلة، قال فنادى المأمون غلامه وقال يا غلام اقدم، فدخل غلام تركي وقال: أيها الأمير، ما ينبغي الغلام أن يأكل؟ ما ينبغي الغلام أن يشرب؟ كلما خرجنا من عندك تنادي: يا غلام يا غلام يا غلام. بيقول له أمير المؤمنين المأمون خليفة المسلمين، ودعت بيباع ويشترى في سوق النخاسة، في سوق النخاسة، يعني شاريه بفلوسه. فسكت، لأن من وسائل عدم الاندراج مع الغضب السكوت، يا إما القول بالحسنى، يا إما تتكلم كلاما طيبا بإحسان، يا إما تسكت. فسكت المأمون. وقال يا عبد الله بن طاهر، عاوز فسر له ده، يقول لك ايه بجد امير المؤمنين اللي راعب الدنيا وجيوشه في كل مكان وتنتصر في كل بلاد الارض، يجي غلام في بيته وزي ده يعني بيلعب بيه ويكلمه الكلام دوت؟ بيفسر له بقى المساله. قال يا عبد الله بن طاهر، قال: نعم يا امير المؤمنين. قال: ان الرجل اذا حسنت اخلاقه ساءت اخلاق عبيده، ونحن لا نضحي بأخلاقنا في سبيل أن تحسن أخلاق عبيدنا. هو آمن العقاب، لن يعاقبه، لن يغضب عليه. فطبعا بقى هو اللي بيزعج، مين اللي بيزعج؟ مش الخليفة، ده اللي بيزعج دوت الغلام العبد. وهو يفسر لوزيره هذا التفسير، بيقول له: خلي بالك احنا مش ضعيف، والمسألة كما ترى، ولكن نحن لنا أخلاق لا نتجاوزها. إن الرجل منا إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق عبيد. ليه؟ ليه؟ طبعا في مأمن من العقاب، كغلام علي بن أبي طالب كلما أرسله في مسألة لا يذهب، كلما أمره بفعل لا يفعل. قال تعالى: يا غلام. قال: نعم. قال: أنا بديك أوامر ما بتنفذهاش. ليه؟ قال: أمنت العقاب فتكاسلت. أمنت العقاب فتكاسلت. أما كان يغضب عليهم رضي الله عنه، يغضب ولكن يهذب هذا الغضب، يشذبه، غريزة مركوزة في طبيعة البشر وفي طبائعها، ولكن لابد من تهذيبها، ولابد من تكذيبها، ولابد من مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الأخلاق إما مكتسبة وإما فطرية، ومعنى فطرية أنها جبلة. وذلك لما واحد ما يعجبهاش يقول ده جبلة، يعني إيه؟ هو مخلوق كده، هي طينته كده جبلة، تقول ده فلان ده جبلة، وأنت بتقدحه طبعا تقول ده جبلة، يعني هو مخلوق على المطبوع على كده، مهما عدلته هو أعود جبلة، مجبول على ذلك. إما جبلية وإما مكتسبة. والنابه هو الذي يستفيد من الأخلاق المكتسبة، وإن لم تكن مكتسبة فما فائدة الوعظ والتعليم والتدريب إذن. أما جبلية فطرية مفطورة عليها الإنسان، كما قال الأحنف ابن قيس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأنا. الأنا يعني رزين تقيل، ليس خفيف العقل، سريع الحركة، متزن. فأراد أن يستزيد، قال: أهما في جبلتان أم مكتسبتان؟ قال: بل هما فيك جبلتان. قال: الحمد لله الذي جبلني على صفتين يحبهم الله ورسوله. وهذا يبين أن من الأخلاق ما هو جبلة، جبلي. وهذا من تأثير البيئة واكتسابها وتعليمها، ومعلوم أن ثمار الشجرة مبني على ما سبق من تغذية لها ومن ماء عذب يعني سقته فأخرجت هذه الثمار الطيبة. والمكتسب وهذه المروءة التي نتكلم عنها، كلما رأى الإنسان عيبا في غيره لا يفعله. ولذلك قول الأحنف: كيف تعلمت المروءة؟ قال كلما نظرت إلى سوءة في رجل تركتها، ما أعملهاش. أنا مش محتاج أستاذ ومش محتاج معلم. طبعا ده هؤلاء النبهاء الرجال، النبهاء من الرجال هم الذين يأخذون هذه المسألة، كلما رأى صفة لا تعجبه لا يفعله، خلاص ما أنت عارف ده وحش أترك هذا السيء. ولذلك بهذه الكفية رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، عيونه عليهم. لو رأيت زيد بن سعنة اليهودي لما أعطاه وثقين من الحنطة، وطبعا درجة كان عاوز يتشوف على علامات النبوة في النبي صلى الله عليه وسلم وبيحاول يبحث عن فرصة، فكان النبي في جنازة يمشي وأخذ يدور حوله يبحث عن شيء يتوكفه ويتشوفه في كتابه في التوراة، وكان من صفاته أنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، يعني كلما جهلت عليه يزداد حلما، كلما غضبت عليه يزداد حلما. فأمسك تلابيبه وقال أين حق يا محمد؟ إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطلون. ده في وسط الجنازة في وسط الناس، طبعا انت هتبقى مكسوف ومحروج، يقول طب حتى في وسط الناس ده انا هعمل قاعدة، ده انا هدفع حقوق، طب طالبني بيني وبينك لكن قدام الناس، لأننا نمثل نتكلف الأخلاق، تخشى أن يعرف الناس على العموم والخصوص سواتك، فتريد أن تبعد بسواتك عن الناس فهتعمل مشاكل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأبه بذلك، إنه يتعامل مع الله مباشرة لا يهمه رأي الناس، وهذا هو الصادق. وعمر خلفه فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب يا عمر فاقضيه حقه وزده، اديله زيادة كمان، لأنه عارف كل الصفات فلم نبق إلى هذا الصفة، لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلم. فأسلم الرجل لهذه الصفة في الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يربي ويعلم أصحابه. فاستفاد عمر الذي كان يتلمض غيما غيظا غضوب، كما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان عمر يحب طلاب العلم ويدنيهم إليه، وكان منهم الحر ابن قيس من طلاب العلم الذين يدنيهم عمر رضي الله تعالى عنه، وكان عيينة بن حصن عمه من الرضاع، وهذا من فزاره معروف فزاره وغطفان قبائل العدوات الأعراب الذين هم حول المدينة وهم المنافقون لأنهم أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حد ما أنزل الله على رسوله في هؤلاء. فقال عيينة بن حصن يا ابن أخي إن لك وجه عند هذا الأمير فأدخلني عليه، يعني أنت وسط دخلني على هذا الأمير. فتوسط له عند عمر فأدخله عليه، وطبعا دعوينا معروف من أجلاف البواد، وهو بيقول هيه يا ابن الخطاب ده أمير مؤمنين، وإجلال الأمير واجب، إجلال الأمير واجب، إجلال رؤوس الناس واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ لأنه سيحكم بين الناس، فلابد للحاكم أن يجل ويقدر ليكون حكمه في عيون الناس جليلا مهيبا. دين متين، الإسلام دين متين، ما ترك شيء إلا وأتمه تمام التمام. هيه يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. الله، فغضب عمر حتى احمر احمر، ودي من آثار الغضب كما تنذكر الآثار الصحية للغضب، ودي يعني أعظم فوائد الدرس، حتى يتجنب كل مسلم أن يغضب، لأنه يعلم أنه إذا كان غضوب يبقى الأمراض ستركبه. ويذهب لكل أطباء الأرض ولن يفلح، ودي نهاية البحث. فغضب عمر فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، الله تعالى قال لنبيه وحبيبه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال ابن عباس: والله ما تعداها عمر. رجع لحالته الطبيعية لآية، نعم، تهذيب الغرائز، وهذا مطلوب، مطلوبنا أن نهذب غرائزنا، لا نستأصلها، لأن الإسلام لا يستأصل الغرائز. يعلمك أن تهذب هذه الغرائز، لا تستأصلها، ليست كاليهودية ولا النصرانية ولا الصوفية الذين أخذوا بالرهبنة وأخذوا عاشوا في الخلاوي وأمثال هؤلاء. ليس هذا من الإسلام في شيء. الإسلام ما جاء ليستأصل غرائز الإنسان، ليصطدم مع طبيعته، الطبيعة التي خلقها الله تعالى فيه، ولكن ليتوازى معها، يهذبها، يعلمها، تجاهد نفسها حتى تصل لهذا المستوى العالي. ما تعدها. إذن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقفون عند الحدود، يقفون عند أبو جعفر الصادق، كان يتوضأ وفتاته تصب عليه الوضوء، فسقط الوضوء في الإناء فطار الرشاش عليه، فنظر إليها نظر المغضب: إيه ده؟ فقالت: سيدي والكاظم من الغيظ. قال: كظمت غيظي. والعافين عن الناس؟ قال: عفوت عنك، والله يحب المحسنين. قال: فأنت حرة لوجه الله. تهذيب الغرائز. جماعة اللي قاعدين ليل ونهار قيل وقال وأحزاب وسياسة وشغل، لو بيجاهد نفسه ما عنده وقت، والله ما عندك وقت. لو أنت بتربي نفسك وتهذب غرائزها وتقف لتربي هذه النفس على المستوى الأول كنظام المستوى الأول، ما عندك وقت لشيء آخر. أنت مشغول بنفسك، مشغول بأخلاقك ومستواك، تحافظ على هذا المستوى العالي، هذه الغرائز تشذبها، ما عندك وقت المسائل الأخرى. جماعة بتوع الكورة والأفلام والتلفزيون، ده عمر هدر، عمر هدر. متى تربي نفسك؟ متى تصل لمستوى من الأدب العالي كما وصل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس في نفسك أدنى جهاد، ما جهدت هذا الجهاد الذي جهدوا فيه أنفسهم؟ هل سمعت أبو بكر هو غاضب على مصطح ابن أثاثة في قضية الإفك وقال: لا ده أنا بصرف عليه، ما هأصرف عليه ولا هديله فلوس ولا هياخذ نفع مني. ولما نهتت إليه والكاظمين الغيظ قال: كظمت غيظي، والعافين عافوت، والله سأصرف عليه حتى الموت. كانوا وقوف عند حدود النص القرآني، لا يغيرونه، لا يغيرونه. مسائل هامة جدا أيها الناس. ما الذي جرى لنا؟ أي ثقافة تثقفنا بها؟ إذن لابد لنا أن نعاين ثقافتنا مرة ثانية، لابد أن نراجع ما تعلمناه، هل هو منطبق على انطباق لديننا أو يمشي في طريق هذا الدين، ولا المسألة بتاعتنا سأكيل له الصاع صاعين. بيقول لك أبوك، تقول له أبوك وأبو أبوك واللي خلفوك واللي جابوك، هيا تروح فين؟ انت رايح فين؟ اين هذا الغضب وتهذيب هذا الغضب؟ لما لم تهذب مشاعرك؟ لم تهذب هذه المسائل يا اخوان؟ فرق شاسع جدا بين امس واليوم. عبد الله بن الزبير كان له ارض بجوار ارض معاويه بن ابي سفيان، وطبعا عبد الله بن الزبير كان يعني على خلاف مع معاويه من اجل الخلافه، وطبعا اصحاب معاويه الانفار بتوعه احيانا كانوا بينزلوا يدهوسوا في ارض عبد الله بن الزبير، فعبد الله بن الزبير عرف ان هي طبعا تقول عمال الخليفه، العمال بتوع الخليفه وارض الخليفه، يعني دهوي زي ما يحب، يجور زي ما يحب، ده هو الخليفه. فابلغه عبد الله بن الزبير قال ان عمال معاويه افسدوا زرعك، فامسك ورقا وقلم وكتب من عبد الله بن الزبير الى من يدعى معاويه، ولغه الخطاب وحدها حرب، اللغه نفسها حرب، من يدعى يعني معاويه منكور او نكره، الى من يدعى معاويه، يمنع عبيدك ان ينزلوا في ارضي، والا الجواب ما تسمع ترى لا ما تسمع، والسلام. خليك بقى انت الحاكم ومواطن عندك بيقول لك الكلام ده، بلاش تبقى الحاكم، خليك كبير موظفين وموظف عندك بيفتح فيه، فتح فيه تحقيق وعلى طول يلا، وانجلوا في الاسوان في اخر مكان. احنا ضعاف، الايمان فينا ضعيف، ولم نتلقى من التربيه ما يلزم حتى نصل لمستوى الاوائل. طبعا معاويه بيجهز الخلافه ليزيد، وبين بيمرن ابنه، طبعا مش بيمرنه بقى على على على الفساد، ده بيمرنه على السياسه، ده هيحكم اصحاب محمد، يعني لازم يكون عقليه فذه مستوى عالي، بيربيه تربيه هيحكم الجيل الذي رباه محمد، يبقى تاهيل بياهله مش بالنبوت يعني، لا ده النبوت دي في اماكن ثانيه، لكن طبعا اصحاب محمد لابد من رجل عالم يحكم. فاداله ورقه قال له خد يا يزيد، شوف يا ابني تتصرف في الموضوع ده ازاي مع ابن الزبير. قال لو كان الامر بيدي، شوف ادب يزيد، لو كان الامر بيدي مش هيروح بقى من ورا ابوه يتصرف ويطلع جيش ويعمل اللي هو عاوزه، والراجل قاعد ما يعرف ايه اللي بيجرى في البلاد، طور قاعد كده مش عارف اي حاجه من اللي بيحصل، ابنه بيتصرف ابدا، ادب لا رب. معاويه جهز ابنه، كان ابن عباس حفظ 10,000 بيت من شعر هزيل قبيله هزيل، قال له على هناك زي ما عمل ابن عباس تعمل، تعلم من تعليم ابن عباس، يعني بيأهله بيأهله. ايه يا يزيد؟ قال لو كان الامر بيدي لارسلت له جيشا اوله عنده واخره عندي ياتوني براسه. شباب الفعلات، شباب انسان غضبان، شوف بقى المربي اللي تربى على يد محمد صلى الله عليه وسلم. قال او غير ذلك يا يزيد؟ قال ما هو؟ قال اعطني ورق وقلم، اداله ورق وقلم. ادب اصحاب محمد عالف، لانهم راوا الاستاذ، وهم الذين كتبوا المنهج، رأوا الأستاذ وكتبوا المنهج، أن لنا ذلك، ما رأينا الأستاذ وما كتبنا المنهج، ورثناه ورثناه كالذين ورثوه، ونقول سيغفر لنا وراثة. فكتب من معاوية بن أبي سفيان حاف إلى ولد حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعلم يا مسلم بالأدب، حين طباعك النافرة تطلع البيت عند زوجتك وعيالك كالأسد الهصور هايج، لما لم تهذب هذه الطباع؟ فين أخلاق؟ أين تهذيب هذا الغضب؟ لأن هذا عواقب ودمار عليك وعلى الأمة بكاملها. إلى ولد حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الدنيا بأسرها في جنب رضاك هينة عليه، ضم أرض لأرضك وعبيدي لعبيدك والسلام، خد كله. هيخسر إيه؟ عشان أرضي إنسان طيب، خد أرضي وأرضك والسلام، حل مشكلة. النبوت ما بيحلش مشاكل، العنف عمره ما حل مشاكل، عمر القوة ما حلت مشاكل إطلاقا. وده كان منهج محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كان منهجه دائما، يأخذ بالتي أحسن، الألين الأفضل الأكيس، كان قدوة لأصحابه صلى الله عليه وسلم، رباه. كيف ربى أصحابه هذه الكثير؟ بيسأله قل لي قولا لا أسأل فيه أحد، قال لا تغضب، لا تغضب. بعض الروايات تقول هو أبو الدرداء، لحديث آخر عند طبراني في الصغير، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يوصيني، قال لا تغضب. وأيضا قال عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عندي النسائي، قال عبد الله بن عمرو سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أدخل الجنة، قال لا تغضب تدخل الجنة. فهو واحد من الاثنين أو هما الاثنين. فلما كتب معاوية الرسالة وأرسلها إلى عبد الله بن الزبير، وده عبد الله بن الزبير معروف، وقرأ الرسالة بره ذهب الغضب وراح، فأخذ الورق وكان يكتب أيضا من عبد الله بن الزبير إلى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. ما شاء الله، ماذا أصنع الحلم؟ ماذا أصنع الأدب؟ أمة عاشت ترفل في ثياب الأدب، في ثياب الأخلاق، ما الذي ضاع منا؟ الحمد لله الذي أحلك من قريش محل الرأس وأنت به بها جدير، هو ده مكانك. احنا كنا معترضين عليه وعلى خلافته، ولكن لأدبه وحلمه. الغضب دمار، دمار، والغضوب مدمر، مدمر كل شيء. ولذلك أيها الناس لابد أن نتأدب ولابد أن نتعلم. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الغضب جمرة من النار، والغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، فأطفئوها بالماء. وقف رجل ومعاوية يخطب، قال إن هذا المال مالنا، نضعه حيث نشاء. فقال أعطني لها ليس مالك ولا مال أبيك، اديني الفلوس دي. فغضب معاوية ونزل من مكان الخطاب وذهب إلى الماء وتوضأ، ثم رجع وعلم الناس. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فذهبت فتوضأت فذهب عنه الغضب. لو إنسان بيقول لك الكلام ده ماذا ستقول؟ أدب. ولذلك أنا أريد دائما أن يكون في ذهنك أن تتعلم كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم رجاله، ربتهم الآية، ورباهم الحديث، ورباهم الموقف. ما الذي ربانا؟ مدارس العلمانية، الشوارع، التلفاز، الإعلام الفاسد، ماذا أنجب وماذا أنتج؟ كل منا يركب رأسه، لا يتنازل أبدا عن مسألته، إن وصل لمسألة لا يتنازل عنها أبدا، ولمسائل في غاية الخطورة أيها الناس. ولذلك نجح النبي صلى الله عليه وسلم في بناء أعظم جيل في التاريخ، ولذلك قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس، أفضل الناس على الإطلاق، آمنوا بالله تعالى وبرسوله وبكتابه، وانصاعوا وهذبوا مشاعرهم وحياتهم، كانوا يقفون عند حدود النص، لا تغضب، لأن الغضب شر، كله شر، ليس فيه إلا الشر. أيها الرجال، آثار الغضب وأسبابه: الكبر، سبب من أسباب الغضب الكبر، والإنسان المتكبر بطبيعته لا يتنازل عن مواقفه أبدا، يأخذ نفسه موقفا لا يتنازل عنه، فكلما أراد إنسان أن ينزله عن رتبته وعن هيئته وعن شخصيته ثار وغضب وأزبد ورغب. الحسد أيضا من أسباب الغضب، الجهل هي آثار الغضب ونتائجها التي يترتب عليها. كل هذه من أسباب الغضب. أما آثاره تدمير للبيوت، فالرجل قد يطلق المرأة وهو غاضب، وقد يدعو على نفسه وهو غاضب، وقد يدعو على ولده وهو غاضب، وقد تكون ساعة إجابة. إذن هي مسألة في غاية الخطورة أيها الناس. أما آثاره الصحية التي يعني دونتها آثار خطيرة جدا. يقول العلماء أن الغضب عملية كيميائية في جسم الإنسان تتمثل في ازدياد نسبة هرمون الإدريانالين الذي تفرزه الغدة الكظرية في الكليتين. والغدة الكظرية دي غدتين على كل كلية غدة منهم. فأثناء الغضب يفرز هذا الهرمون ويتدفق إلى الدم، ولذلك يكون الغاضب وجهه أحمر وعيونه حمراء. هذا من تدفق نسبة الدم واندفاع الإدريانالين في العروق، فيحمر الوجه وتحمر العيون وترتفع نبضات القلب وتزداد من 72 نبضة إلى 150 نبضة. ينتج عن هذا السكتة الدماغية أو جلطة الدماغ أو الذبحة الصدرية. فالذي يتعود على هذا الغضب ويكون دائما غضوب وفي حالة غضب مستديم، فيكون هناك إفراز هائل للغدة الكظرية في كلا الكليتين لهذه المادة الكيميائية، فتندفع إلى الدم فتسرع ضربات القلب فتحدث الذبحة الصدرية أو يعني السكتة الدماغية كما هو معروف. أما إذا كان الغضب معتدلا وتمالك الإنسان نفسه، فإن الغدة الكظرية تفرز الإدريانالين بنسبة معتدلة، وهو أيضا ضروري لإمداد الجسم بالدم وبالحياة، يساعد الجسم على النشاط والحياة. أيضا في ترسيب الإدريانالين من أسبابه ومن آثاره يرسب الدهون في الشرايين والشحوم، مما يؤدي إلى تصلبها وعدم وصول الدم إلى الدماغ، فيحدث ذبحة أو يحدث ذبحة صدرية بطبيعة الحال. وهذا أيضا من آثار الغضب، والذي يتعود ويكثر من الغضب. ولذلك الذين دائما سكتة دماغية أو كذا دائم كثير الزعل أو كذا، لذلك الدكتور يقول لك ما تزعلش كثير، ما تتأثرش بالدنيا، ما تهتمش باللي حواليه، لأنه يحذره من اندفاع يعني الإدريانالين في الصدر وفي العقل حتى يعطيه السكتة القلبية كما ذكرت. وهذا نتيجة الغضب الزائد المستمر. أيضا من آثاره يعني يزيد حموضة المعدة. سيقول لك أنا عندي حموضة، أنا ما أكلتش لكن عندي حموضة، المعدة تعبانة، في تعب في المعدة. هذا أيضا من زيادة هذا يعني السائل، ويقف في المعدة فيعطي نوع من الحموضة ويقلل الطعام، وطبعا في النهاية يعطي يعني مرض في المعدة بطبيعة الحال، مما يعني يؤثر تأثيرا مهما أخذ علاج لن يستطيع، لأنه صار مرضا مزمنا. وهو أيضا يحدث اضطرابا في عمل الكليتين، وهذا يؤثر في أحوال الأملاح التي يتغذى بها الجسم بطبيعة الحال. إذن آثار يعني خطيرة جدا لهذا الغضب. وهو يؤثر أيضا في الدورة الدموية التناسلية، فيسبب العجز الجنسي عند الرجال ويسبب برود الجنسي عند النساء. وإذا تجد البيوت التي فيها شجار وحالة عصبية باستمرار، تجد هؤلاء الرجال ليس عندهم يعني شهوة جنسية، أو لأن كثرة الشجار والمشاكسات والمشاكل، وهذه يقول لك ده حالة نفسية، ولكن طبعا هذا من أسباب يعني الغضب وكثرة الغضب، فهذا لا يدفع الدماء عند الدورة الدموية الجنسية، فيصاب الرجل بالعجز وكذلك المرأة بضعف الأنوثة وبضعف الشهوة بطبيعة الحال. وبعض الناس يقول لك أنا عندي إمساك، ويسبب إمساك مزمن للأمعاء، لأنها حالة الغضب تكون تتقلص الأمعاء فلا تستطيع أن تمتص المواد الغذائية التي يعني دخلت فيها، فيصيب الإنسان بالإمساك. ينتج عن الغضب مرض القولون العصبي، وطبعا بيقولوا يعني حوالي 80% من المصريين عندهم قولون عصبي، وطبعا الأطباء فشلوا في علاجه. وعلاجه إيه؟ يقول لك مهدئات مسكنات، ما فيش علاج أصلا. ولكن سبب هذا المرض الأصلي هو هذا الغضب وكثرة الغضب، والإنسان يعيش على الغضب ويعيش في حياة نفسية صعبة، فطبعا يصاب بهذا المرض مما لا علاج له ولن يكون له علاج أبدا. يعني اليوم ما أحد يعني وجد لهذا المرض القولون العصبي، وأعتقد أن معظم البشر عندهم هذا المرض. أما الأخطر لما إنسان بيحصل له صدمة وبيزعل يقول لك ده جاله سكر. الغضب الشديد والمتكرر يؤثر في أنسولين البنكرياس، يقلل من نسبته وأهميته، فلا يقوم بعملية احتراق السكر في الدم، فيصاب الإنسان بمرض السكر. مسائل يعني خطيرة جدا. ولما الإسلام يعني يقرر مسألة ويعلم مسألة ويهدئ مسألة، تعلم أنها فائدة هامة جدا للبشرية، يعني في مصلحة البشر يعني أن ينصاعوا لشرع الله تعالى ويلتزموا بهذا الشرع. الأمراض النفسية والعصبية، الغضب الكثير المتكرر في الأزمات المالية أو الأزمات الزوجية أو الحياة الصعبة الشاقة التي يحياها الإنسان وحياته كلها شجار وغضب وحالة نفسية صعبة، أو الإنسان الذي له مرؤوسين دائما يجازونه ويعاقبونه وفي حالة نفسية صعبة، يجد نفسه وله علل أو عنده من العلل ما لا يستطيع أن يعني يصفها طبيب، ويوصف له أدوية مختلفة وليست علاج، ولكن هذه آثار وأمراض لا تعرف من آثار ونتائج الحالة العصبية التي يحياها الإنسان، فيذهب إلى الطبيب النفسي، وهذا خطأ شديد جدا في الثقافة وفي التعليم، لأن الحالة النفسية لا تعالج بالأدوية العضوية. يعني كيف أعالج أعضاء بحالة نفسية؟ حالة نفسية بمرض عضوي أو بعلاج عضوي، فيزداد المرض وتفاقم ويزداد السوء. والطبيب النفسي محتاج طبيب نفسي أيضا، لأن الطبيب النفسي عندنا هو القرآن، اقرأ القرآن تستريح. فكيف تعالج لك أدوية وأدوية مخدرة أو غيرها؟ فطبعا هذا يسبب تلفا في الجسم الإنساني، ولأنه لم يوقف ولم يعرف عن نوع المرض الذي ابتلي به الإنسان، فنقول له أن هذا المرض الذي ابتليت به هو الغضب، هو الغضب. لو يعني استرحت وآمنت بقدر الله تعالى، وعلمت أن الرزق من الله تعالى ولن يأتيك إلا بقدر، وعلمت أن كل ما أصابك من بلية أو من مرض أو من مواقف هذه من الله تعالى، ولن يزحز عنك هذا إلا بإذنه، وترضى بقدر الله تعالى فيه وتستريح وتسترخي أعصابك، يعني ستذهب عنك كل هذه الأمراض وكل هذه المشاكل التي لا علاج لها ولا حل لها يعني كما سمع. فهو يظهر أمراضا يعني لا نهاية لها. طبعا في نهاية المطاف يعني أتكلم عن الهدية التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم للكاظم الغيظ، كما أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والطبراني عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخبره أو يخيره من الحور العين ويزوجه منها ما شاء. الذي يقدم أيضا وقادر عليه، فيزوجه الله تعالى من الحور العين ما شاء. وهذه يعني هدية من هدايا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيد الغيظ هو تجرعه، أن تتجرعه وأنت لا تفعل ذلك. ولذلك قيل لأحمد بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم. قال: وكيف؟ قال: بينما كنا عنده فجاءت خادمة من خدمه بسفود عليه لحم مشوي، لحم مشوي، فلما وضعت اللحم ورمت السفود خلفه. لحم لما بيتحط في الشواية بيبقى العمود الحديدي اللي فيه اللحم، فهي وضعت اللحم أمام الناس وقذفت بالعمود الحديد هذا ويسموه السفود خلف ظهرها، فسقط على طفل له فمات من ساعته. فوقفت المرأة ولا روح لها، كأن روحها مش معاها، هيعمل فيها، هيموت ابنه مات. قال: فنظر إيه؟ قال: روعناك، نعتذر إليك، إحنا روعناك، يعني ركبك الرعب والخوف، أنت خايفة زمانك بتفكر هنعمله إيه، روعناك، اذهبي أنت وبنيك حرة لوجه الله، خد عيالك واطلعوا حرة لوجه الله. ده ابنه. ولذلك الإنسان بيتعلم من الحلماء ومن العلماء، كلما ولد الإنسان أفضل منه كي يتعلم وفي هذه المدرسة، لكن لا يحنق ولا يغضب ولا يؤثر هذا الغضب في يعني في الانتقام. ابن هبير الوزير رحمه الله تعالى يعني مرة من المرات قابله جندي في المملكة فضرب عينه فضاعت عينه، أطفاها، عين الشمال العسكري واقف في طابور ضربه ضيع عينه، وده رجل عالم وطالب علم وده العين عنده عين مطلوبة يعني. فلما صار وزيرا ويعطي الناس رواتبه فرأى الرجل ضرب عينه، ورجل واقف في الطابور كل ما يجرب الطابور اللي عمال يبص هل هو فاكره، هل هو عارفه، هتبقى لو مش بيعمل فيه ايه. قال: فمثلت اني لا اعرفه، فوضعت يا رأسي في دفتر الحساب وتركته فلان الفلاني، وأخذ يعطيه راتبه. بعد ما خذ راتبه قال له: تعال. قال له: ألست فلان؟ قال: نعم. أنت الذي فعلت كذا؟ قال: أتذكر ذلك وتعطيني مالي؟ قال: نعم. فقد عفوت عنك، اذهب، أنت معفو عنك. مصعب بن الزبير ابن جرموس قاتل أبوه، قتل مصعب، وبيكبر راتبه من بيت المال، ومصعب اللي بيعطي الرواتب. فلما ابن جرموس شافه هنطلق راجع هرب، فهو شايفه في الطابور، انتهى الطابور وابن جرموس ليس موجودا. قال: أين ابن جرموس؟ أين هذا الأحمق؟ أيظن أن أعاقبه بقتل أبي؟ فليظهر آمنا ويأخذ عطاه فقد عفوت عنه. مدرسة، مدرسة هيلة. ولذلك كما قلت ازدواجية التعليم هي تفعلت فينا ذلك. درسنا فلسفة ومنطق وعلوم متشاكسة وقشور في علوم الدين، قشور للأسف، هذا الذي سيرنا إلى ذلك. الإنسان منا بياخد من آبائه ومن عائلته ومن الشارع بتاعه، وتأثر به تأثر كبير جدا، وصار تأثره بالدين ضعيف جدا للغاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فمكان الأخلاق تدل على أن الإنسان يتحمل الأذى في سبيل الله تعالى، مكارم الأخلاق تجعل الإنسان يتحمل الأذى في سبيل الله تعالى. وذلك قال علي بن الحسين: أقرب ما يكون العبد من غضب الله تعالى إذا غضب، أقرب ما يكون العبد من غضب الله تعالى إذا غضب. فإذا غضبت فاعلم أنك قريب من غضب الله تعالى. وفي التوراة: اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت، فلا أمحقك فيما أمحق أو في من أمحق، وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. ولذلك قالوا: من أطاع الغضب فقد أطاع الأرض. ولذلك ده كان منهج عند العرب حتى ولو كان الإنسان مظلوما. ولذلك من يعني أحسن ما قرأت في هذه المسألة أن الحارث بن عباد قائد قبائل بكر وكان يحارب مهلهل، وده قائد قبائل تغلب، وده قبيلتين عربيتين معروفة تغلب وقبائل بكر معروفة، فقتل مهلهل ابن الحارث بن عباد، وأثر الحارث بن عباد بعد أن فازت تغلب على بكر، فازت بكر على تغلب، فأسر المهلهل وده قائد قبائل تغلب وهو لا يعرفه، أثر القائد وهو لا يعرفه، فخلى به، قال لو دللتني على مهلهل أطلقت سراحك. قال تقسم على ذلك؟ قال أقسم على ذلك. قال أنا هو، أنا هو، فجد رأسه وأطلق سراحه. العلماء بيقولوا في الحدث زي يعني هذه مروءة نادرة وشجاعة وشهاجة وشجاعة وشهامة في غاية النضور. إذا من أين استقى العرب مثل هذا المستوى العالي من الشهامة والرجولة والمروءة والعفو والصفح برغم أنه قتل ابنه؟ وبهذه المسألة نمجد أمامي نمجد كثير، ولكن للظروف الصحية الخاصة يعني أكتفي، ولكن أبين أننا أوتينا من قبل تعليمنا ومن قبل ثقافتنا ومن قبل بيوتنا وشوارعنا وحياتنا لازدواجية التعليم وازدواجية المناهج. هذا من الصعب جدا أن يعني يولد رجل مستقيم الجهة يمشي في طريق واحد، طريق الله تعالى. وأنبه إخواني طلاب العلم، لابد لك أن تتأدب وتجاهد في الله نفسك حتى تصل لمستوى من التصفية والتربية، تشذب طباعك، تهذب حياتك، حتى تصل لمستوى العلماء الأفاضل الذين تكلمنا عنهم وعن مستواهم. وإلا فاعلم أن العلم لن ينفع على الإطلاق طالما أنك لم تتأدب، كما يعني قلت إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا حليب. وأكتفي بهذا القدر، وأشكر شيخي وأستاذي وأخي الشيخ عبد العظيم الخلفي لما يعني هيأ لهذه الفرصة يعني على صعوبة من الأمر، وأشكر الذين يعني أحسنوا الاستماع، وأدعو الله تعالى يعني أن يعيد الأمة ومجد الأمة إلى ما كانت عليه، وأن يعيد قلوب الأمة إلى سالف نقائها وإلى سالف إيمانها المعجز الذي حيرت فيه ألباب العالم في زمن من الأزمنة الماضية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بذلك ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية، أن الأخلاق الحميدة جزء لا يتجزأ من هذا الدين. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الدين ثلاثة أقسام: عقيدة وعبادة وأخلاق. عقيدة تتمثل في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وعبادة تتمثل في قوله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وأخلاق تتمثل في قوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فالذين يجمعون هذه الركائز الثلاثة: الأخلاق، العقيدة، والعبادة والأخلاق، أولئك الذين صدقوا في قولهم آمنا بالله وأولئك هم المتقون. ويجب عليك أخ الإسلام أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد علق فلاح الإنسان ونجاحه في الدنيا والآخرة على التزكية والتربية. قال تعالى: قد أفلح ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعليك أن تعلم أنه لن تزكو نفسك بشيء مثل القيام بالعبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى عليك. فالصلوات والصيام والحج والزكاة كلها شرعت من أجل تغذية النفس وتهذيب الأخلاق. الصلوات والصدقات والصيام والحج كلها شرعت من أجل تغذية النفس وتهذيب الأخلاق. يقول تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلك لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، ولئن سب أو قاتل فليقل إني صائم إني صائم. والله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقيامك بالوظيفة التي خلقك الله تبارك وتعالى لها، وهي أن تعبد الله لا تشرك به أحدا، هو هذا الذي يهذب أخلاقك ويزكي نفسك بإذن الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تضمنت محاضرة فضيلة الشيخ الحبيب كلمات نادرة تعد من الحكم والأمثال السائرة، منها: لا تشغل بالك بعدوك، لا تشغل بالك بعدوك، فإن الله تعالى قال: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ولم يقل إنهم يكيدون كيدا وتكيدون كيدا، إنهم أي أعداءكم يكيدون لكم كيدا، ولم يقل وتكيدون كيدا، إنما تولى الله تبارك وتعالى أن يكيد لأوليائه وأن يمكر بأعدائه. قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ألا يكفيك أن يكيد لك يكفيك أن يكون الله تعالى حسبك يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. لا تشغل بالك بعدوك فسيكفيك الله، ولا تشغل بالك برزقك فقد تكفل الله به. لا تشغل بالك بعدوك فسيكفيك الله، ولا تشغل بالك برزقك فقد تكفل الله به. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من النوم لأدركه رزقه كما يدركه النوم. ومما قاله حفظه الله نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ولذلك كان السلف الصالح يوصي أحدهم ولده إلى العلماء ليتعلم منه، فيقول يا بني ائت فلانا فتعلم من علمه وما تتعلم من أدبه أحب إلي مما تتعلم من علمه. ومن أحسن قول القائل والعلم إن لم تكترفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يدوج ربه بطلاق. ولذلك ذكر فضيلة عمر السلف إن لم تزدد تقوى فلا تتعلم، إن لم تزدد بعلمك تقوى لله فلا تتعلم، ما تصنع بازدياد حجة الله عليك. وإما ذكره حفظ الله في قول العبد لعلي رضي الله عنه قد سأل أأمرك فلا تأتمر وأنهاك فلا تنتهي، فكان جواب العبد أمنت العقاب فتكسل. أنا خلاص عارف أنك أنت لا حتضربني ولا حتضبطني ولا حتشتم، عشان كده تأمرني لا أتمر وتنهاني فلا أنتهي. قلت لك يا مسلم انطلاقا من هذا الجواب لا تأمن مكر الله فتتكاسل في خدمة الله، إن ذلك العبد لما أمن عقاب سيده عليه تكاسل في طاعته وقصر في حقه. فإياك أنت يا عبد الله أن تأمن مكر الله وأن تأمن عقاب الله فتتكاسل في طاعة الله عز وجل. أخيرا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في أخينا فضيلة الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم شهيد، وأن يشفيه ويعافيه وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يصف عنه كل مكروه وسوء، وأن يطيل في عمره، وأن يوفقه وأن ينفع به، وأن يشكر سعيه وإجابته لدعوتنا على ما هو عليه من العلل والأمراض التي أسأل الله تعالى أن يعجل بشفائه منها إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، دائما مع الجديد في كل أسبوع علمي، مع الجديد في كل أسبوع علمي. ومن الجديد في أسبوعنا هذا أننا عقدنا اليوم كما أعلنا في الأسبوع أنه في الملصقات أقمنا درسا منهجيا لطلاب العلم الذين حضروا من بعد صلاة العصر إلى قبيل المغرب. شرحنا في هذا اللقاء الأول الوصية الصغرى لابن تيمية ولخصنا الوصية الكبرى، وهكذا سنلتقي دائما كل يوم من أيام هذا الأسبوع مع شيخنا وضيفنا الذي سيحاضرنا المغرب، سنلتقي معه قبل المغرب نحن طلاب العلم لنشرح رسالة أو نشرح كتابا أو نشرح موضوعا في العقيدة أو في الأخلاق أو في العبادة أو في الفقه أو غير ذلك بما يفتح الله تبارك وتعالى به على مشايخنا. فحرصوا بارك الله فيكم على الحضور من بعد صلاة العصر مباشرة، واجعلوه رباطا في سبيل الله. ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكارم وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رابطوا في بيوت الله عز وجل هذه العشرة الأيام من بعد العصر حتى العشاء، تعلموا العلم، اطلبوا العلم حتى تهذبوا أخلاقكم وتزكوا أنفسكم. ومن الجديد في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى أننا عندنا هديتين، عندنا هديتين سنختار لهما أكبر الحاضرين سنا وأصغره سنا. عندنا هديتين تقدمان لأكبر الحاضرين سنا وأصغرهم سنا. فطبعا 60 و65 الكلام ده موجود ياما. عايزين نقول مين اللي فوق 70 سنة هنا؟ مين اللي فوق 70 سنة؟ العمدة؟ ولا انت؟ انت عندك كم سنة من حد؟ 71؟ هو يقول حد 3؟ لا انت تفوز يا عمدة البلد بقى. اتفضل خد يا محمد ودي لعمك الحاج طلبة. طيب مين هنا في سنة تالتة ابتدائي؟ انت تالتة ابتدائي؟ مين معاك تالتة ابتدائي؟ كلكم كده تالتة ابتدائي تالتة. مين اللي في تالتة ابتدائي؟ انت في تالتة ابتدائي؟ مين اللي في تالتة يا ابني؟ ابن زكاة؟ طلع رابعة؟ طب خد يا ابني يلا. وإلى الجديد دائما والمتجدد دائما بإذن الله نلتقي. وحتى يعني لا يقع في أنفسكم تزعلوا يعني انتم خدوش، ان شاء الله كلكم لكم هدية توزع عليكم بعد إقامة الصلاة ان شاء الله. أقم الصلاة.